وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدل وخدمة المواطنين كافة وخدمة المواطنين كافة. أخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا وولاة أمرنا علمونا عند استقبال أي مسؤول كان أمير أو وزير أو غيره أن نعرف كيف أسلوب وطريقة وكرم الاستقبال والضيافة. فعندما يذهب مواطن بغض النظر من هو المواطن وخاصة إذا كان في دعاة أو مشايخ إلى مسؤول ما وزير أو غيره يجب احترامه وتقديره والسلام عليه ومصافحته وإنهاء المقابلة بعد الاستماع له ثم مغادرة المكان، ولا يجوز أن يقلل من احترامه وتقديره إلى المجموعة التي تزوره، وهذا حصل عندنا صحيح. كما أنتم عارفين. وأنا أظن أنه هذا موضوع يترفع لولي الأمر بما حصل بالضبط. لن يقبله، مش أظن، لن يقبله وسيرفضه بعد الله سبحانه. ثم يحال مع الأسف بين بعض المصلحين إذا جاءوا ليقابلوا بعض الوزراء فلا يكاد أن يعطيهم الوزير المعظم، لا يكاد نعطيهم أصلا موعدا، فإذا دخل عليهم لم يصافحهم وجلس كأنما دخل على قطيع من الغنم، وهم أساتذة الجامعات وقضاة ومشايخ، ولم يفعل ذلك حتى عظماء هذا البلد. قد دخلنا والله على خادم الحرمين وعلى الأمير سلطان وعلى الأمير نايف فلم نرى إلا تواضعا ولطفا في العبارة واحتفاءا واستماعا، ثم يأتي بعض الوزراء ويتكبر عن مقابلة من يريدون مناصحته. وكيف أنه بكل صلف وعجرفة وجهل يردهم بهذه الطريقة وأنا لا أستقبل أمثالكم؟ من أنت يا أخي؟ وليس هذه الوزارة ليست ملكا لك، واجب عليك أن تسمع لكل الناس وأن يكون عندك من ضبط النفس والحلم والصبر ما به تتحمل حتى الجهل لو جهل عليه. أما أن ترد الناس وخاصة أنهم أساتذة وعلماء ووجهاء بهذه الطريقة وفي الوزارة يا أخي، ليست بيتك وبيت أبيك وأمك، يجب أن يستقبلهم بكل احترام وإكرام ويستمع إليهم، إن كان وقته لا يسمح يرسل نائبه ويجلس معهم. أما أن يقول لا أستقبل أمثالكم أو لا أستمع لكم، هذا يدل على جهل مع الأسف، ومثل هذا يجب أن يحاسب.